هذا يقول رجل أقسم على زوجته بالطلاق إذا لم تحضر إليه في يوم كذا ولم تتمكن الزوجة بالمجيء إليه، فما الحكم علما بأنه في دولة أخرى وهي في دولة؟ هذا أحمق، الذي يعمل هذا العمل هذا إنسان أحمق. والمرأة إذا لم تكن عندها يجب أن إذا أرادت أن تسافر يجب عليها أن يؤمن لها محرما يسافر معها، وهو الذي يذهب لإتيان بها، لأنها هي التي تأتيه في بلده. إذا لم يؤمن لها محرما يطيعه في المجيء بها ويسهل أمرها. على كل حال، فيما يظهر لي من سؤال السائل والذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا الطلاق يقع، أن مثل هذا الطلاق يقع، ولكن الإنسان الذي يعمد لمثل هذا نوع من الحماقة ونوع من الجهل الذي يلجأ إليه بعض الناس في مثل هذه الأمور. والإنسان يستطيع أن يلزم زوجته أو يأمرها أو ينهاها بغير التلفظ بالطلاق. هذا أيضا سائل يسأل سؤال آخر، لكني أنصحه بمراجعة المحكمة أولى من أن يطرح سؤاله. هذا يسأل يقول: ما كيفية إحرام المرأة سواء كان في العمرة أو في الحج؟ إحرام المرأة هو أن تزيل أدرانها كما يزيل الرجل ذلك، وأن تلبس ملابس ساترة لجميع بدنها ما عدا الوجه فإنها تكشفه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها. وليس للمرأة لباس خاص بالإحرام لا بلون ولا بشكل، وإنما المطلوب أن يكون ساترا وليس يدعو إلى النظر إليها، ويكون ثوبا محتشما يستر جميع بدنها ولا يظهر منها شيء إلا الوجه عندما تكون في بيتها وعند محارمها. أما إذا كانت خارج بيتها أو عند رجال أجانب فإنه يلزمها أن تغطي وجهها. الإحرام من الميقات كغيرها. هذا يقول: أخوان تزوجا وخلف بنين وبنات بعد 20 عاما، توفي أحدهما فتزوج الآخر امرأة أخيه، هل يجوز لأولاد المتوفى الزواج من بنات عمهم أو العكس؟ نقول: نعم، كون الإنسان يتزوج بنت عمه لا شيء فيه إلا البنات اللاتي من هذه المرأة بعد زواج الأخ الثاني بها، فإنهن يكن بنات أخوات لأبناء الأخوين، بمعنى أن بعضهم إخوان لهن من الأب وبعضهم إخوان لهن من الأم. فأبناء المتوفى إخوان لهن من الأم، وأبناء الحي إخوان لهن من الأب. وأما غير هؤلاء فإنهم أبناء عم يجوز أن يتزوج بعضهم من بعض. هذا يسأل يقول أبناء العم مع بنات العم هل هم محارم يأكلوا سويا ويكشف بعضهم لبعض؟ نقول لا، هؤلاء أجانب، ولا يجوز لبنت العم أو بنت الخال أو أخت الزوجة أو زوجة الأخ أن تكشف لهؤلاء، لأن هؤلاء أجانب منها، ويجب عليها أن تحتشم كما تحتشم عن غيره، لأنه يجوز له أن يتزوج بها، فليحذر هذا. وهذا مما تساهل فيه الناس في زماننا هذا، وظنوا أن بنت العم كالأخت، وهذا من الخطأ الفاحش، أو بنت الخال أو أخت الزوجة، فكل هذا لا يجوز، ويجب عليها أن تتحجب وأن لا تكشف شيئا من وجهها لهؤلاء. يقول ما هو الخلع شرعا وما هي معقباته؟ الخلع هو الفراق بين الزوجين بعوض تبذله المرأة لزوجها، بمعنى أن تدفع المرأة شيئا من المال لزوجها مقابل أن يفارقها، من دون إيقاع طلاق عليها، بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق. نعم، ما في شيء بدون سبب. نعم، يعتبر طلقة واحدة، إذا كان بلفظ الطلاق يعتبر طلاق، وإذا كان ليس بلفظ الطلاق فلا يعتبر طلاقا. يقول ما هي حدود المسعى المسجد الحرام، وهل المسعى داخل المسجد أي لا يحق للحائض دخوله؟ نقول المسجد الحرام هو ما كان داخل البنيان، بمعنى البناء الذي عليه الأبواب الرئيسية، هذا هو المسجد. وأما الساحات فهذه لا تأخذ حكم المسجد إلا إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد بالناس فإن الساحات تأخذ حكم المسجد. وأما المسعى فإنه من الحرم ببناه الحالي من المسجد، ولكن يجوز للمرأة أن تسعى فيه لا أن تجلس فيه. فإذا أن امرأة مثلا طافت طاهرة ثم جاءتها العادة قبل أن تسعى فإنه يجوز لها أن تسعى، وأما أن تجلس فيه لا للسعي فلا يجوز لها. هذا سائل يسأل يقول بالنسبة للسكران هل يؤاخذ على أقواله؟ نقول نعم، يؤاخذ على أقواله وأفعاله وتصرفاته كلها كغيره من سائر العقلاء، لأنه هو الذي تعمد إزالة عقله بهذه المادة فيتحمل كل ما ينتج عنها من ضرر. فإذا طلق أو اعترف أو أقر فإنه يؤاخذ بكل أقواله وأفعاله وتصرفاته، وإلا لو لم يكن كذلك لكان كل إنسان أراد أن يعمل جريمة يسكر لأجل أن لا يؤاخذ، لكن الشارع عاقبه بمؤاخذته على كل تصرفاته من طلاق أو خلع أو إقرار أو اعتداء كالصحيح السليم، معاقبة له على فعله، لأنه هو الذي اختار سلوك هذا المسلك بطواعية فيتحمل كل ما ينتج عن ذلك من تبعات. الرجل سكران وذهب إلى مضاربة مع إخوان، يعني مع من قبيلة أخرى فقتلوه، حكم القاتل فيه. حكم القاتل قاتل قاتل. والثاني خرج ذهب إليهم سكران قاتل لا يجوز إلا إذا كان صائلا، إذا كان صائلا عليهم، إذا كان السكران صائلا رايح ما بلا. نعم. إذا كان صائلا ولم يندفع إلا بالقتل فيقتل، لكن إذا كان يندفع بغيره بأن يقبض عليه ويربط أو يحبس أو نحو ذلك فلا يجوز قتله. جزاك الله أحسن عن حاجة الحجاب. إذا قال اسمعني، إذا قال الرجل أو الزوج لزوجته أو غيره انتقال، المقصود بقوله أو غيرها إن أعطيتني ألفا، يعني قال إنسان لزوجته أنت طالق إن أعطاني فلان 1000 ريال، فقام فلان وأعطاه 1000 ريال فإنها تخرج. ضمير ما يعود على الزوجة أو غيرها؟ غيرها، هي غير الزوجة. قال أعطيتني أنت أيتها الزوجة أو أعطاني غيرك 1000 ريال فأنت طالق، فأعطاه 1000 ريال فإنها تخرج. سؤال ثاني عن العلة في مسألة وقوع الطلاق بعد أن يعني لما يعلق الطلاق، مثلا يقول إذا ذهبت إلى بيت فلان أنت طالق، ثم تبين منه عن طريق الخلع، ثم يأتي عقد جديد، طيب بعد ذلك حدث المقصود حصل فذهب، على كلام الشارح يقول أنها تطلق. نعم. ما العلة؟ مو هذه عقدين مختلفين؟ هو بيّن العلة وقال إن الإنسان الذي علق طلاق هذه المرأة من هذا الزوج عندما تكون في عصمته وهو الذي يملك إيقاع الطلاق، فوقع منه المعلق، فوقع المعلق عليه وهي في عصمته، سواء كان قبل الخلع أو بعد الخلع، أما في أثنائه فلا. فهو الذي قال إن ذهبت فلانة إلى هذا المكان فهي طالق، ثم خلعها ثم تزوجها ثانية فوقع المعلق عليه، فإنه حينئذ يقع الطلاق المعلق عليه. والما يعتبرون عقدين مختلفين يا شيخ؟ عقدين مختلفين، عقد الأول اللي علق عليه وهذا عقد ثاني، هذا منحل، هذا منحل المعلق عليه الآن ما يزال منحل، هي الزوجة هي الزوجة والزوج هو الزوج. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يخالف الأنظمة المعمول بها في البلد التي يطلب من التقيد بها مصلحة الناس؟ نقول الإنسان ينبغي عليه أن يطيع ولي الأمر في غير معصية الله، فإذا وضع ولي الأمر بعض الأنظمة التي يقصد منها إصلاح أحوال الناس وعدم إضرار بعضهم ببعض كأنظمة المرور أو أنظمة السير أو نحو ذلك، فالمقصود منها مصلحة العامة، فلا يجوز للإنسان أن يخالف في هذا، لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله، فإذا كان هذا ليس في معصية الله فإنه يجب عليك أن تطيع ولي الأمر فيها، سواء كان أنظمة السير أو مرور أو نحوها. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.